ازاي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. بقول لحضرتك عندي سؤال. بالنسبة لزوجتي دلوقتي، لو في مثلا ذهب انا كنت اشتريه لها في الشركة، وليكن مثلا سلسلة ولا حاجة، وعايز ان انا اغيره بذهب يكون اكتر، يعني يكون مثلا وزنه اكتر، وفي نفس الوقت يكون قيم، يعني يكون شكله احسن مثلا من اللي فات. فانا اخدت الذهب القديم ورحت قيمته فطلع بمبلغ معين، وبعدين رحت عشان اشتري انا الذهب الجديد فطلع في فرق بينهم، يعني في زيادة، تمام؟ فهل في الحالة دي لو انا بدلت الذهب بالذهب ودفعت الفرق، هل يعتبر ادخل في دائرة الحرمانية على اساس ان انا بدلت ذهب بذهب، ولا يعتبر ايه الوضع؟ لا، يعني انت تتكلم على معاملتك مع البائع، عن معاملتك مع البائع او معاملتك مع زوجتك؟ ايوه، معاملتي مع البائع. تمام. معاملتك مع البائع لازم تبيع له الذهب القديم اه وتستلم الفلوس بيدك، تمام، وبعدين ان شئت اشتريت وان شئت تركت. تمام. يعني حتى لو في نفس ال... يعني لو في نفس الوقت انا خلاص بعت اللي كان معايا، اخد الفلوس وبعد كده حتى اشتري لو بقى في نفس الجديد الوقت، اه بالفلوس اللي معايا واضيف عليها زيادة، حتى لو في نفس الوقت حتى لو في نفس الوقت. طب اللي وقع في الحرمانية دي، طب ايه التوبة بتاعتها يا شيخ؟ وبعدين حضرتك يستغفر الله ويعمل عملا صالحا. جزاكم الله خير. وإياكم سلام. وإياكم.